السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على اجتماعنا في الليلة الغراء في ليلة من ليالي رمضان، ولا زلنا نتنقل كل ليلة من مائدة إلى مائدة. موائد الخير مبسوطة لمن بايرد، قال حتى الملائكة تفتقد الغائب إذا كان مواظب على الحضور تتفقد الملائكة. ورد في الأثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يبكر يوم الجمعة فثم في يوم من الأيام شغله شغلا فتأخر عن التبكير، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يتفقدون من تأخر وكان مواظبا على الحضور في البكور، كذلك قال العلماء من كان مواظبا على حضور مجالس الخير فإن الملائكة تتفقده فتقول يا رب إن كان الذي أخره فقر فأغنه، وإن كان الذي أخره مرض فأشفه من هذا المرض، وإن كان الذي أخره شغلا ففرغه لعبادتك يا رب، وإن كان الذي أخره اشتغل قلبه بلهو اللهم فصفه ووفقه لطاعتك، فتدعو له الملائكة. هذا فضل عظيم، وهذه الليلة ما شاء الله ليلة الجمعة، ليلة عظيمة في رمضان، شهر عظيم في ليلة عظيمة في يوم عظيم، فهذا المقصود من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. إذا لم تكن النفحات مثل هذه الليالي فإلى متى تقوم؟ فهذا الفرص كما قال سيدنا الحبيب علي حبشي هذا وقت توبتك العاصي إذا بات توب، هذا وقت أوبتك الشارد إذا بات توب. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها فاعمر وقتك بالمكرمات. كفى ما مضى من الأعمار في بطالات، فيمكن الإنسان لكن بقي زمن التدارك للإنسان يتدارك ما هو من عمره آت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الصالحات. فقد ورد في هذه الليلة المباركة الآثار العظيمة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من الصلاة علي في الليلة الغراء وفي اليوم الأزهر، وأقل الإكثار قال العلماء 300 مرة، وقال بعضهم 500 مرة. فلهذا كان السلف الصالح يجعلون وقتهم من البكور إلى الزوال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعد الجمعة إلى العصر في قراءة العلم، ومن العصر إلى المغرب في التسبيح والاستغفار رضي الله تعالى عنهم، ويهيئون نفسهم لهذا اليوم العظيم الذي هو أفضل أيام الأسبوع من يوم الخميس، يهيئ نفسه بما أراد من غسل ثيابه من تحديد من نحو ذلك، يهيئ نفسه حتى يكون يأتي عليه يوم الجمعة وهو متفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم من بكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا من الإمام حسب الله له في كل خطوة يخطوها حسنة، كتب حسنة ورفع درجة ومحو خطيئة، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وجعل الله فيه ساعته كما جعل ليلة القدر مبهمة في رمضان، جعل لي ساعة في يوم الجمعة مبهمة تستجاب فيها الدعاء، ما وافقها عبد مؤمن يسأل الله إلا أعطاه. واختلف العلماء في تلك الساعة، فقالوا أرجاها من صعود الخطيب المنبر، وأرجاها الساعة الفاطمية، وأرجاها الساعة الفاطمية، فإن سيدنا فاطمة كانت إذا كانت الشمس على الجبال ترسل خادمتها فتخبرها بذلك، فإذا أخبرتها اعتكفت بالدعاء والاستغفار والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى حتى تغرب الشمس، لهذا سميت الساعة الفاطمة، فقيل لها في ذلك قالت أنها تؤثره عن أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا كان السلف الصالح لا يفرطون في تلك الساعة لأنها ساعة مباركة. فنسأل الله أن يوفقنا لكل ساعة، هذه ساعة في كل جمعة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم فيها في الجمعة، ويوفقنا وإياكم لليلة القدر، فإن ليلة القدر كذلك مبهمة، كما أن الإمام الغزالي يميل كالإمام الحداد إلى أنها مبهمة في جميع الشهر، كذلك الإمام الغزالي وكثير من السلف يميلون إلى أن ساعة الجمعة ساعة مبهمة في جميع الشهر، ساعة مبهمة في جميع اليوم. واليمعة آداب كثيرة ووردت فيها فضائل عظيمة، منها قراءة سورة الكهف، ينبغي للإنسان أن يواظب على قراءة سورة الكهف، فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الفضل في قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن قرأها في ليلة استغفرت له 70,000 ملك إلى أن يصبح، ومن قرأ في يومه استغفرت له 70,000 ملك إلى أن يمسي. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ سورة الكهف كان له من النور من محله إلى مكة، واستغفر له 70,000 ملك، ووقي من كثير من الأمراض. في الحديث وقي من ذات الجنب، ووقي من البرص، ووقي من الجذام، ووقي كثير من أمراض حسية ومعنوية، وأعظم من هذا كله قال وقي فتنة مسيح الدجال، فإن قراءتها لهذا ورد في الأثر أن من قرأ 5 الآيات الأول في رواية 10 وفي رواية الأخر وقي فتنة المسيح الدجال، فلهذا آخر الزمان كانوا يواظبون على قراءة هذا، فما يدري متى يكون ذلك الوقت. نسأل الله العفو والسلامة. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتونين يا رب العالمين. وورد كذلك الفضل الكثير في الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد في الأثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد العصر 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة، وهذا فضل عظيم. وقد ورد عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من قال في ليلة الجمعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك 80 مرة وفي رواية 100 مرة قالوا تولى قبض روحي الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فليلة الجمعة يهيئ نفسه العبد لفضلها وجزيل فضلها، فأنها ليلة عظيمة ليلة غراء، وهي أفضل ليالي الأسبوع، ويومها يوم أزهر وهو أفضل أيام الأسبوع. كان السلف يعظمونه وبتوسع على العيال حتى دهان زمان العار بخلف سوء من الأغمار، صار عندهم يوم الجمعة كسائر الأيام، فلا يوبه له ولا يعظم ولا يقدر، لكن هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه فيه خلق الله أبونا آدم، وفيه أدخله الجنة في يوم الجمعة، وفيه أنزله إلى الأرض أبونا آدم، وفيه مات أبونا آدم، ويسمون الملائكة يوم المزيد، يوم المزيد، وفيه أهل الجنة يرون ربهم يوم الجمعة لا يضامون في رؤيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الطاعات، كما أن فعل الطاعات يضاعف في الليالي المباركة، في الأيام المباركة، في الأوقات المباركة كذلك العكس بالعكس، فيحرص الإنسان أن لا يقترف ذنبا في هذه الليالي، لأن الله سبحانه وتعالى خبأ 3 في 3، خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من المعاصي شيئا، وخبأ غضبه خبأ رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعات شيء، وخبأ غضبه في معصيته فلا تحقرن من الطاعات فلا تحقرن من المعاصي شيئا، وخبأ سره في عباده فلا تحقرن من العباد أحدا، فرب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، فالذي يسوقك لذلك حسن الظن، كما قال سيدنا الإمام الحداد فحسن الظن لازم، فهو خلي وجليسي طول ليلي ونهاري، فلهذا قالوا صاحب حسن الظن مأجور رابح لأنه ليس هو خاسر. فلو أحسنت الظن في شخص أنه الخضر عليه السلام فماذا يضرك في ذلك؟ نعم، إذا كان الشخص مرتكب للمعصية فالنصيحة له واجبة، وغاية حسن الظن فيه أن نحسن الظن أن الله يوفقه للطاعة، لكن لا نحسن الظن فيه بأكثر من ذلك إلا إذا تاب. من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلهذا قد يكون في أول أمره بخلاف الشرع، لكن تتداركه العناية ثم يتوب إلى الله، فيكون ممن يستنزل بهم الغمام وممن يستنزل بهم الرحمات وتستدفع بهم البلايا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات في هذه الليلة وفي جميع هذا الشهر، ويوفقنا وإياكم لإدراك ليلة القدر، ويجزم لنا بنصيب وافر منها، ولا يصرف كل واحد منا ومنكم من هذا المجلس المبارك إلا مغفورة ذنوبه، حاجاته مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالأخيرة. يحيينا وإياكم حياة طيبة، ويحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وينصرنا على عدوه وعدونا، ويتولانا بولاه، ويحمينا ورعانا على ما يشاء القدير، وبالإجابة قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhdar, beliau membuka ceramahnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas pertemuan kita di salah satu malam dari malam-malam Ramadan, malam yang penuh dengan barokah. Setiap hari kita mendapatkan hidangan-hidangan atau mendatangi satu hidangan ke hidangan yang lain, hidangan-hidangan kebaikan yang dibentangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang akan memperolehnya adalah orang-orang yang mau mendatangi hidangan-hidangan tersebut. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwasannya ketika ada seseorang yang dia berpagi-pagi untuk mendatangi sholat Jumat, maka ketika dia ada kesibukan sehingga dia terlambat, tidak bisa berpagi-pagi mendatangi sholat Jumat, maka malaikat Allah mencari orang tersebut. Demikian juga orang yang selalu istiqomah mendatangi majelis-majelis semacam ini, mendatangi majalisil khair, manakala dia ada halangan atau ada udur sehingga dia absen tidak bisa mendatanginya, malaikat-malaikat Allah pun sibuk mencari orang tersebut. Dan malaikat Allah menyatakan jika yang membuat dia tidak hadir, memperlambat dia, menghalangi dia untuk hadir itu adalah sakit, ya Allah, maka sembuhkanlah dia. Dan jika yang menghalangi dia untuk hadir itu, ya Allah, kesibukan, maka luangkan waktu dia, ya Allah. Dan jika yang menghalangi dia untuk hadir kelalaiannya, kelupaannya, kemaksiatannya, maka berilah taufik kepada dia, ya Allah, agar dia kembali ke jalanmu menjadi hamba yang taat. Dan kita di malam hari ini, di malam yang sangat agung dan sangat mulia para hadirin, yaitu di malam Jumat, malam yang istimewa, malam yang luar biasa, maka kesempatan bagi kita di malam seperti ini untuk kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ini adalah waktunya bertobat bagi yang maksiat. Dan ini waktunya orang yang ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang jauh atau yang lari daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di malam-malam semacam ini hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau malam-malam yang mulia kita tidak manfaatkan, maka kapan lagi kita akan manfaatkan? Ini kesempatan bagi kita untuk mengejar kekurangan-kekurangan kita di malam-malam atau hari-hari yang lain. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan malam Jumat. Di antaranya yang sangat dianjurkan yaitu kita memperbanyak solawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian ulama menganjurkan di malam Jumat kalau bisa kita baca solawat sebanyak 300 kali, sebagian lagi menyatakan baca solawat sebanyak 500 kali. Kemudian sebagian salaf mengatur, mereka menyatakan amalan di hari Jumat itu mulai pagi sampai tergelincirnya matahari, mereka biasanya menyibukkan diri dengan solawat. Sedangkan setelahnya tergelincirnya matahari sampai maghrib, mereka menyibukkan diri dengan ilmu. Dan setelah maghrib sampai isya, mereka menyibukkan diri dengan istighfar dan yang lain-lainnya. Maka sebaiknya atau sudah seyogianya, selayaknya bagi umatnya Nabi Muhammad SAW agar dia mempersiapkan untuk menyambut datangnya hari Jumat mulai semenjak hari Kamis. Hari Kamis sudah dipersiapkan untuk memasuki hari Jumat. Kemudian Nabi SAW beliau juga menjelaskan fadilahnya orang yang mau berpagi-pagi mendatangi sholat Jumat. Barang siapa yang berpagi-pagi mendatangi sholat Jumat, kemudian dia juga mandi Jumat dan juga dia mandi wajib. Setelah mengumpuli istrinya di malam hari, kemudian dia menyibukkan diri dengan banyak beristighfar, maka setiap satu langkahnya dia ditulis kebaikan dan ditambah derajatnya, dan setiap langkah bisa menghapus kesalahan-kesalahan dia atau dosa-dosanya dia. Demikian juga sebagaimana malam Lailatul Qadar terdapat malam yang disembunyikan, yang mubhama, yang tidak bisa diketahui kapan terjadinya itu malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang menjadi pendapatnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka demikian juga di hari Jumat ada saat, ada waktu yang dirahasiakan oleh Allah, yang dimana doa kita mustajab. Dan pendapat yang terkuat, saat mustajab di hari Jumat yaitu ketika khatib naik ke atas mimbar. Sebagian lagi pendapat yang juga sangat kuat yaitu di sore hari menjelang maghrib sampai maghrib, dan itu yang disebut sa'ah Fatimiyah, di mana As-Sayyidah Fatimah meluangkan waktunya di saat-saat itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu tersebut disebut sa'ah Fatimiyah. Dan banyak daripada salafus saleh yang mereka condong dengan pendapat tersebut, dan mereka betul-betul memanfaatkan waktu tersebut serta menjaga waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian beliau menjelaskan, Al-Imamul Ghazali, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan banyak ulama-ulama yang lain, mereka menyatakan bahwasannya di bulan Ramadan Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang satu bulan penuh. Maka demikian juga saat mustajab di hari Jumat itu juga dirahasiakan oleh Allah di sepanjang hari Jumat tersebut, tidak bisa kita pastikan. Kemudian termasuk amalan yang dianjurkan juga untuk kita laksanakan di malam Jumat dan di hari Jumat yaitu membaca suratul kahf. Membaca suratul kahf, disebutkan barang siapa yang membaca surat kahfi di malam Jumat dan hari Jumat, 7000 malaikat memintakan ampun kepada dia. Kalau dia bacanya di malam hari sampai pagi dimintakan ampun, kalau dia bacanya di pagi hari sampai malam dimintakan ampun oleh para malaikat Allah. Kemudian membaca surat kahfi tersebut juga punya keutamaan-keutamaan yang lain, di antaranya menjaga dari berbagai macam penyakit, terutama yaitu penyakit belang, lepra, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain. Dan termasuk keutamaan yang besar, orang yang istiqomah malam Jumat dan hari Jumat membaca surat kahfi, insya Allah aman dari fitnahnya Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Oleh karena itu sudah sangat dianjurkan sekali bagi kita yang hidup di akhir zaman untuk istiqomah membaca surat Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat agar kita terselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Kemudian juga masih banyak lagi fadilah-fadilah solawat yang beliau jelaskan tadi, di antaranya di sore hari Jumat sangat dianjurkan kita baca solawat 80 kali. Dan barang siapa yang membaca solawat di hari Jumat 80 kali, maka dosa-dosanya selama 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dianjurkan bagi kita untuk membaca solawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad al-Aliyil Qadr. Sampai akhirnya yang beliau sampaikan tadi 80 kali atau 100 kali, keutamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membantu ketika nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Kemudian juga disebutkan bahwasannya malam Jumat itu adalah paling utamanya malam dalam satu minggu, dan hari Jumat adalah paling utamanya hari dalam satu minggu. Oleh karena itu kita hendaknya mengagungkan malam Jumat dan hari Jumat. Sebagian orang menganggap hari Jumat dan malam Jumat itu seperti hari-hari biasa, gak ada peningkatan dalam amalnya, gak ada peningkatan dalam kebaikannya, gak ada peningkatan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, dan di hari Jumat Allah masukkan beliau ke dalam surga, dan di hari Jumat Allah turunkan beliau daripada surga, dan juga hari Jumat ini Allah wafatkan Nabi Adam alaihi salam. Dan hari Jumat ini disebut al-yaumul mazid. Oleh karena itu kebaikan-kebaikan di hari Jumat ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, di hari-hari yang penuh berkah seperti hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melipat gandakan perbuatan-perbuatan maksiat, melipat gandakan dosa dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan oleh karena itu jangan sekali-kali kita menyepelekan kebaikan atau menyepelekan kemaksiatan. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merahasiakan tiga hal dalam tiga hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan ridhonya di dalam taat kepadanya. Jangan sekali-kali kalian meremehkan atau menyepelekan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan murkanya di dalam maksiat kepadanya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kalian meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan sir atau rahasia kewalian hamba, kewalian di dalam hamba-hambanya. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan satu pun dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak orang yang penampilannya acak-acakan, rambutnya penuh debu, pakaiannya lusuh, tetapi kalau dia berdoa kepada Allah, doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hendaknya kita selalu berhusnudzon kepada siapapun. Orang yang husnudzon gak akan rugi. Orang yang husnudzon dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu memang melihat orang yang bermaksiat dengan mata kepala kamu, memang tugas kamu menasehati orang tersebut. Tetapi selain menasehati, tetaplah kamu berhusnudzon bahwasanya orang tersebut akan diberikan taufik oleh Allah sehingga dia nantinya bisa bertobat. Dan bukan tidak mungkin orang yang maksiat dia bertobat kemudian menjadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang istimewa di sisi Allah, dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini saja mungkin yang bisa saya terjemahkan para hadirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang jelas masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.